التفرقة. الله يرضى عليك. مسألة التفرقة وأنا عاوزكم تكونوا منكم تساعدوني على الدرس، لأن الدرس الحي يتعلم منه المدرس بمقدار ما تعلم منه الطالب، وربما يتعلم أكثر. وانت كده لما تكون في حياتك ما تدخلش كده فاهم انك انت ابو العريف، وان طلابك دولت هم الجهل كله، وان انت هتتفضل عليهم بشيء من علمك. اهو ده فكر المتخلفين ونظام المدرسين في الدول المتخلفة، انما ادخل على اساس ان ربما وجدت طالبا غافلا ينبهك الى شيء لولا هذا الغافل ما تنبهت اليه. ادخل لتتعلم وانت داخل لتعلم. افتح الفصل لتتعلم اولا ولتعلم ثانيا. يبقى العلم ينمو حتى لو انت ما استفدتش بشيء. المعرفة تنمو بالحديث عنها. بشيء من اسرار الله في العلم، من اسرار الله في العلم ان العلم ينمو بالحديث عنه، أن العلم ينمو بالإنفاق منه. فده شيء مهم جدا جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لما جعل خلق آدم في الأرض خليفة، إنما يعلم سبحانه وتعالى أن هذه الخلافة هي عقل وفكر، أن هذه الخلافة هي مش بعبعة، أن هذه الخلافة مش سلطان، أن هذه الخلافة قدرة عقلية. فجعل طرائق تنمية العقل طرائق دليلة جدا جدا، طرائق دليلة جدا جدا. وزي ما كنت بقول للطلاب الآن الحديث، إذا أنا قلت له لكم كثيرا: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللي شغلني بالحديث إن فاعل سهل لفظ الجلال، يعني أن الحق بذاته وجلاله يسهل لك أيها المغفل طريق إلى الجنة، لأنك خطوت خطوات تطلب فيها علما. في تقدير من الله للعلم وأهل العلم وطلاب العلم أكثر من هذا؟ سهل الله إلى آخر.